قل من يوجه الشباب حتى من العلماء، عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الأشياء التافهة، فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من أهل العلم، موجود العلماء بحمد الله، وإن كانوا قليل بالنسبة إلى غالب البلاد قليل، لكن على كل حال طالب العلم إذا سعى وطلب أهلهم وجدهم، طلبهم وجدهم. من المصيبة عدم الإطلاق وعدم الاتصال بهم والانزواء بنفسه والاستغناء بنفسه، فقد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا. يجب عليه يسعى بطلب العلم والإعلام القرآن طلب العلم، ويسهل العلم عما يشكل عليه، ولا يحتقر ولا يظن بهم السوء، فقد يحسن الظن بعلماء زمانه الذي لم يظل له منهم ما يخالف شرع الله، ولم يظل له منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق، فإن يتحرى العلم فسألهم عما أشكل عليه ولا يسوء الظن. هذا من أسباب توفيق الله له ومن أسباب هداية الله له. وإذا غلط في مسألة قد لا يغلطهم في مسألة أخرى، قد يرى في مسألة واحدة ولكن يصيب المسائل، ثم إذا أشكل عليه قال أنه غلط يسأل العالم الثاني والعالم الثالث والعالم الرابع، هكذا كان السلف يسألون حتى يطمئنوا العلماء، لا لقصد الامتحان والتعنت لا، ولكن الطمأنينة حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي قد أشكل عليه. فإن وجد ما يدل على صحة ما ظهر له من آية أو حديث استقم على ذلك وصبر على ذلك، ولا ييأس ولا يسيء الظن، ويعمل ما يستطيع من الاتصال بأهل العلم والمطالعة والمذاكرة مع إخوانه وزملائه، حتى الزملاء قد يفيدون لا يسيئهم الظن ولا يقول إنه أعلم منهم، يذاكر مع زملائه ويطبح معهم ويناقش بهدوء من غضب، ولكن يناقش مع زملائه حتى يصل الحق وحتى يزول الإشكال وتزول الشبهة.